أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يلي حذن يلي حادو وحونا كم جاي عشر ذي إنو سعدي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا وحونا ككو ما سديد يلواتن آيادو تدو آيادو دو كم دا من سورة الروم يكو يلواتن آيادو دو كم دا من سورة اللغمان السوقين سديد يلواتن كا آياد بو عشر ككو ما سورة الروم وسورة مكية وحين كبرنا إن أدلة توحيد أي دكتور ربوبية واجب سنة ألوهية إن آدي آدو شاكتو يذيب أولي صحوطة وعسل ملكات سي أدلة إن بشر كاهر كينو مرنو مرك هرينو أبور مين إبن أبور أيو نعام تبردرن وجلع سنين النهاي كل كلا لا شاكت ابن لن يرحوك لئن لن نخذو طبعا الجلع هو يلما لو قدومو ويلما دامر كيسي سعوتنا إفروبيد عوتي لا قلق الله عضو كل كأود سدا وحلو أبورو إيا أقون سدا وحلو أقادو إله إلما دا أرموت باودن يهين سدا وحيالي أيا ربي مركو رب النقضان معبود وعبادة مضن وعن سقاها إلا وضلا. قال تعالى حبي وحو يري الله معبودك حقا وعاء وإنكر له عابود له الذي أحدك خلقكم إنك بشر كائذن أمي من ضعف جلاع إذنك أمي ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. كلك الله فيك اللقاء وميواد عنك شهوة جلعسا وتبردرا ونطفمر بوديا ومستقدر لجعلي وأذيك أي كاتم أذنو أقولي جركابية دركابية قدوش هذا مدنة إني كتالو صوانيك إذنك وميما أحد كاسا إذن ربيا ربك لما قبت الله هو الذي أحدوي خلقكم أيها البشر إذنك دتك إذن أمي من ضعف نعم جلعسنا وحقيرا إذن كأومي ثم هدو إذن كأومي كقدال أي جعل إيبايا لي من بعد ضعف جلع على إذن كأبوري وأدكو للتين كقدال قوة حب لباتن جل إلى أفرتن جل حوق كل ماضي وأن لو قرني قوة حوقي عافماتك كجيرا إنو يهي كيشار لك أبوري دعاك لو قرن ماضي ثم كقدال بو جعل هدنا إيبايا لي من بعد قوة دل يرني مدي حوق قداشة ضعفا ويلمه إيه وشيبة الروبل يخلق إيبوحه ما يشاء وحيسك أوربونا وأوديس عريركم مجرته وحي مشي أديس ضمعه أودكم المريول إياي وهو إيبكره أي العليم والله قوم بدنا أو حجر لمانتي وأقوم بدن القدير كريد بدن أو ربنا المال مريا أو عكير من جرين وعكور من كرا وسن جرين كل كالله لا يدين تلمامي مراحل كايدين مريا أي ربي كايدين له أيدين هانتا أيدين أبوري أيدين مامولا يا إبعاد ليس غاموتا واحد كإلا عابدا مدن وإيساق سيدا وحيالي إيوحن وحما أؤمن أفما يخلقوا كما لا يخلقوا أفلا تذكروا حقا مسكحديني يمانكين وادي ما هذا السبق رب ودان خالقي إذن كقار نما إذن أبوري دوني ذا نقود نما وأبوري إيوحن وحما كولي ما هو أولا جنيسان ما إيساق رب ودان الله ألي الذي أحد با الله ومعبود حقها وحد دقالك تاقين هو عبادته. أما الربوبية أدون مرلا بالله إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة وحكوها يستلمار أنا عرابوري أولو الأبوري أو أدونك أدتك أبوري وحبين كابوري ومالين كابوري وبرقية بضب أبوري جينية نقع أبوري أرضي حولها أبوري إلى الآن وحولوا هذا لماي بل وحل فهم إلى سيوا أبورنا مركا حبين أين جوغنا مالين أول حدينو مالين جوغنا حديرنا حبين أول حقا اللوقة ذا حقين كي مادان ورموا باللفهم إلهي إذن ليسكو معيس الربوبية ذا الرازق المحي المعطي المانع الله النافع وايسر هو على اسكو عيسى ان كان يجي لعبد الله قوم صدور رضا سرا كلي ربيا كل كتيبه مخلوق اللي يقول ايها ولا سيما الجن والانس ملائكه ودعت بمرتي اكتر امر الميال الله ان الله ان متقان ان سجي الجن اللي بدا ثقلين ايا لك الى ايها وقال لي امك اسكو قصايا حق يا بعض الكيس كو قصايا كنت يا بنت كو قصايا وحن وحبا اسكو جرين بالا اسكو قصايا الله الله وعا وعبادا مذن ومعبود حقا الذي يحدك خلقكم بذن أمي من ضعف يجل عسن ثم كقذال جعل يالي من بعد ضعف بعد كهدين لك وذكرك له خلقكم يبوي ذن أمي من ضعف جل ثم كقذال بو جعل يالي من بعد ضعف جلائك قدر قوة حق بل يرى للنغضي ثم دفدت بو جعل يالي من بعد قوة حقك قدر ضعفا جلائيا وشيبة إفابي يخلق يبوحهما ما يشاء وعلى وحي إساق الله أرغب أيهما وأوضكم المريول إياي وهو أب العليم اللهم كيسا وأقوم بدون القدير وحلبا هو ذا ويوم تقوم صح مظهر من مظاهر القيام هذه حق الدنيا اللي قادم وايي وانت اللي النول ياهي فمتي اللي اللقي وايي ايا قيام اللي يسكو هذا دايا مظهر من مظاهر القيام وحيالا لعدونا قيام مركي اللي تقو باكمل وحياليه دعي لها ايا ربك الرسولك وامري ان رسولك انا شابه قال تعالى فبوح واذكر رسولك شرفت له أشيك أمد هذا يوم ما ننسو سعوت أشيك تقوم الساعة سعدي قيامة بعيسى كل كي الأعلام عالي عدونا يقسم وحدارا دونا المجرمون كويدا بيدا وهوينا الرب بنيه قال ذا أيها وعيكو دارا دونا ما لبثوا إنا ينادونك يا قبورتي قده إذا كنا كان غير ساعة سعد ما هاني وعكالي الدنيا ذي مدد بضان لسني إسنا وبقر سنة نولا إيا إنتي كسب بذني إنت الله حبالي قبر قييلي مركي قيامة وصوبنا أمه لا عقب قصينا إيا إنو سن قبر إيا الدنيا تونا صومر حل سن عقبه ونلوش يا الدنيا ذلقو نولا إيا قبر قييفدي لجيفي لبضو بحل سن عبوسوق إيا مركز ربي كذلك سدا ومجرم كأخل دنيا أي كانوا في الدنيا وحي يوفكون حقك واللقيل كل كان مجرم كا حدوا دونك جوا واخذني وحال لجوا يي كاري إيو صوبح ديو جني إيو النار يي جزا كاور يي الرمة موديد إياكي مركو تجينا الدنيا دي بضفراي أولا يعني عدونا ماركين قبرنا ماركين هل سعبان جوعي كل كادوا دونك كون ورانا واقف سنة واخذنا حدوا آخرة تجينا واخذني لما دي تجمعوا الدنيا آخره كل ما توجوا معانا تيكله أيو ضفر هيا وقال اللهم عني بذكرهم هيا قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب قلت وحا أمانا كو مركي الدنيا ذا جوغان آخرة هيا وحا غيبك وأيا أغي إلى مركي أوشاقي رسولك رسول قارسيي قرآن كان لغوسو دجيي اسكرهم هيا أي ربي وضانك الرميني ورسولك أغانك الرميني كتابك أغان الرميني وحال لوحي كتابك أوشاقه وقدمنا رميني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين تتكاسى أمانا ويوم مال تقوم الساعة ساعة قيامة لعدونتو يقسم واحد لارندونا المجرمون كوى الدنبية ذواوين محينا كل هرنايان ما لبثوا إليا النقان في الدنيا والقبور حباليه يهدونك قدوه ذا غير ساعة ساعة ما هاني وعكال إليا كل نقان كذلك سيدا يخلديه وآي أدونك أوليه وحين توقني ساعة يقوم مدوكا بدن جوغي أدون كنا إن بدن ودسنا إن بدن حبالي اللي قدر كفر النهي نورايين كذلك سيدا أيو قبسين يقوم آخرة جوغا أي كانوا في الدنيا وهيكو هانجرين يوفكون حق قوة لك إلو قلو عن بك يا أهل العلم يا رب العلم يا إيمان سقدر قفك مركو العلم والإيمان لأيهاي وقان قار تبرق لأيهاي حدوثا إيمان لأي وعلى شيقب ماها حدوثا علم لأينا وعورا ياي قلت أدتك علم يا إيمان اللي سقدري سيوحظ لين أرك وقال الذين أخيروا حيرادين قوتوا حق بلقسيي العلم أقول يا والإيمان الرومين لقد وحادبا إن أضلبست مجرمين كنا قاتل في كتاب الله إلى كتاب كيس الله المحفوظ كتاب المقادير قده سوحا إذن كتال لإن أدون إيا قبور جرتين تن إيا قرم إلى يوم البعث ما لنت المانتا وما قاعد يوم البعث الليلة أولا إذن صبحي إلى واقي أدون لابوري أما إذن كدلتين إنتا ساديوكتين فهذا متك على ترتاقن تهين يوم البعث صبحين تمارين تهديوي ولكنكم إذن كمجرمين كنتم وحاضات لا تعلمون كوا محقق الميراني إيمان لان أي إذن بابيسي كلك هو حرماية أو هو حراعة أو دين تبرتا اللي إذن كواي كلك الجهل والضراء لبدا سائذن قفاشي كلك هو حدين تاتيين إذن بلن باتجوكتهم وقال الذين أخيار وحير هذين أوتوا العلم أقون حق بلغسيي من الأنبياء والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين وحير هذان لقد وحادابا لابستم أيها المجرمون من أتكون نقاتين في الدنيا وفي القبور في كتاب الله إلى كتاب كيس الله المحفوظ وديه سوحاد نقايدين ونقاتب إذين قرنا إلى يوم البعث صبح تمال تهدى انت اللي قارو فهذا كلان ما انت تاقنتيهن يوم البعث صبح انت مال انت ديو ولكنكم ايها الشاهدينك ايها المجرمون كنتم في الدنيا وحاتكوها اذا الى الان باقي كتهين لا تعلموا كوان وحبا اغيو حقائق ذي مركزي ذا الله هردقو اي مركز كضيان عذر دارسو اي اين رب غالي قليان قال تعالى خبيوحي فيومئذ ما لنتهى الله صباحي لا ينفع وحمتر الذين أرداش ظلموا في الدنيا كقر درسدي معذراتهم عذر دارشدود وحمترته ولا هم من النقضان ظالمين يستعتبون كوان لقد البين على هالي قرية ورحد النفس هذا إلى الرمية الراعة توبت كانوا ربي هالي قرية لقد البين ما يوم ماشد ما ناشي أسمرك إلا تقول حالي قلين إي عمل صوبا مجيلو دوني دا اللوغو تلقلو دار العمل هل كان وحي اللوغو سمعي أي اللوغو حساب تمايا مجيرتو فيوم إذن مالنتا يوم البعثي إلا صوبحي لا ينفع وحمتر الذين وحى ولمو قردر صدي بالشرك والكفر والمعاصي بيكبوا المفلان معذرتهم ذو الدار الشدود وحمترته ولا هم من النغضان يستعتبون كورها اللي قليل لقد البنقون مايا وإلى هذا الرهال اللي قليل توبة نصوحة كان يا راع الرماية ليش هاسم الجرس ما انتهت الله ما انتهى الباب ذو فرنيه وابا اللحيري دونا قال كان انتهي فرنتهي وفكي قف قلي إنه الله قد توبة كانوا وقالوا الرهال اللي قليل ما انتهى ذي وما انتهى ما انتهى ما ولا قبرنا وحرب النوشيقا يا سبحانه سيدي حقا اللي نقو فهمسين له وإيمانك يتغيشك اللي نقو قادل له إن رب سبحانه عز وجل أول باوحنا قطصي ما ماه نوع البلا سودة جيه سيو حيالها غيبك إيان إنو موقن وحن حصوصة إنتي اللي نقو تلمامو كلك إنتان فهمنو حقا هم إنو رعنو لكن إلى الآن إذا الحجدي عرض كبطي إن لسوء تاقن ياهي أي ذاك دونتا سبب كنا مسألة القضاء والقدر أفكان إيمان لغو تلقلين أي قلبك سي طبعي ألحن لغو لفطي حق لماي قال تعالى خبوحي ولقد وحادب ضربنا إن النجالي للناس ذاتك في هذا القرآن. القرآن كان قديسا وحنوية لي مثلا مهما من جنس كل مثل مهما كل جنس قد كمدة أيام القرآن كأقوية لي ذاتك سحقا يفهمان شمتا أوقاتا ولا إن جئتهم حداد رسول صوبانو ولا تسمى ذاتك بآية آية أتكوكا حينيس وحق هذا التي ما دي ليقول أن الذين وحي وحي أرانايا كفروا حق الديدي إن أنتم ما أنتم أذيك محمد إيا إن تكون رميسي ما يهدين إلا مبطلون كو حق دركوا صعدة وحانا هين ما أتيهدين إيا واحد سيقيسان ولن وباطلا وحكاجرين البعث والحساب والجزاء والجنة والنار والحياة الآخرة وحصدها لك مجران بي إذن أرانايان كذلك صداس أي حق يوحى جلو ضفرين با يطبع الله الله شري على قلوب الذين كوي الله بيالك وذكر كذا أن لا يعلمون وحقه والله شري وأدي الذي يحق إيو يلي ما يان فاصبر رسول الله دل قاضو تعوذي الدين تود سورة دوامكي جهاد واجب ما مركا إذا ما الله ما هيو فقولي لما أبابولين ليسكو مدو فالحين فاصبر دل قاضو إن وعد الله إله يبوه إيسا ويبوه بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار ويبوه حق مفسوغا ونبا وأن لقفينيوه ولا يستخفنك ييانك الدوفسا الذين وحان لا يوقنون آخر يقيسنين يضيش إيا خفيف نمو إيا فضتك وابور وحق كابوتين دقنان تادا إيا عسل كاغا إيا وقار كاغا وهي اللي ماذا دوضو تعوذي تبليغي الدين دوضو وحن يبقوا ساقين وارون كوان كل كايا ينكو الله وعنو ولقد وحدف ضربنا إنا نويا اللي للناس ددك في هذا القرآن. القرآن كانوا كان قديه من كل مثل ما مال أركا كل جنسك مثلا بان أغيى اللي أولا إن جيتهم حدا دولتي مادد كوان حق ديدي إيمان كوضا إبابكو تلقلين حداد بآية معجزك استولت مادد أما آية وحية أما كوان كونك أركايا حداد لاتي مادد وقان سمي مايان ورمين مايان إلا يقولن وحي أرندونان الذين وعى كفروا حق الديدي إن أنتم ما أنتم رسولك يرقي رمي أي الله يسكو جمعي ما هيدين محمد يرقي سو إلا مبطلون كوابدان شيقا يوحان هاي ما هيدين كذلك صدا حقوك إلى يا كفار قريش با يطبع الله على شرايا على قلوب الذين كوي الله بيالكو ذكر كودا أي رب شرايا أن لا يعلمون وحبأوكي فاصبر دول قادو رسولك شرفت له إن وعد الله إلى وحن أو يباه أو شاقي وما لنتا الدنب يوحى قده بحايا حق متسقن ولا يستغفنك ينكو فضيتا وينكو دوفسا الذين وحان لا يوقنون وحبسرون. سورة اللغمان سورة دي صدنية كوباد مقعد سورة اللغمان ذا الليلة في قوله تعالى أي أريقا سورة اللغمان العربي وكو إمن دونا وإذ قال ولقد أتينا اللغمان الحكمة حدنا وإذ قال اللغمان لابني لغمان وحي علماء ذكوت المامان إنوها من آد إيا آد أقيم بضن إجماع باللغوياي إله ومسكح إيا علمي عقلي تغوية ضاعي سكودري أكاسا والنبي إيا النبي ما لبدا اللغو مرمى والراجح إنو سنبي حيو كل كان إن مدو بوها من مدو أيوها لغمان باللغوران جيري كل كان لغمان وحاول ليويل ثاران ليلا كل كو وعدين أيي سيد اللغمان ولا هذا لي أي إيمان دونتا كل كحكمه أو كفصيرا إيمان إيو عقلي إيا الإصابة في الأمور وحمر كان لقى هذا لا يو سر مساكتا إنت اللي يجو أن لبضا لنمدنا لقى مرين ودد عدل مرو حكمة أنك قال لكو قال ديسي لغمان بوها كل كان سورة دن وحو لغمان قيمي سكاري إن سورة دن oo quraanka eba kamida isaga lagu magacaabo oo ilaa yowma alqiyaama magiciisa uu noqdo magac xusan kitaabka eba ku xusan suuratu luqmaan luqmaan suuradiisa makiya ataynu yihi quraanka muddadii uu soo degaayey kana koobantay 23 sano oo uusuu banuhu 13 maka ku noolaa 10 madiina ku noolaa 13 sane hore ee rasuulku maka ku noolaa wixii soo degay makiba magiciisa la yihi tirsigiisa waxaynu ku sheegnay 68 suuradood muddadii dambe rasuulku maka ka haajiray madiina almunawara uu degay 10 ahay wixii soo degay quraanka kamida kariimka madani baa la yira ilaa 82 suuradood baynu ku sheegnay kolkaa suuratu luqmaan waa maki waxaad markaa kala garatay suwarkan makiga ee tirada badan usuulul islaam bay ka hadlaan caqaa'idka ilaahiyaadka nabawiyaadka qur-aanka albacsu waaljaza ayay khaaliban kala dhigdhigaan laga yaabay tashriica inay salaadii iyo zakadii iyo waxyaala kamida ka hadlaan iyadana waa dhacdaa ama suwarulmadaniya iyagu tashriic ay ka hadlaan wamaca dalika iyaguna inay usuuludiin ka hadlaan suuragalow kolkaa suuratu luqmaan waa suura makiya soo degtay intii suubanuhu maka almukarama uu ku noolaa aayadaheeda 34 aayad 430 aayadoodu waxaa suuratu luqmaan suuradii xuruufta muqadacada loogu bilowday oon 29 ku sheegnay 16 baynu ka soo gudubnay iyada suuraddii waxa wey 17 luqmaan oo bilaabatay waatana abdow hadihi suura waxaan suuraddan luqmaana ku bilaabayaa bismillah alla magici magaca qiimiga badan kushkashadii alli arraxmaan naxariis guuda unka wada gaarta naxariista kalimatu raxmaan sifana waata ismina waatahay arraxiim mid gaar ahaaneedo inta alla adduunka ku rumaysa ku raacday ugu naxariista waqad qaala tacaala wakaana bilmuminiina raxiima alif laam miim allahu aclam bimuraadihi bidalik alif iyo laam iyo miim qur-aanka waa kii muxkam iyo mutashaabi u qaybsamay kolka waa mutashaabihi an macnihiisu makhluuqa aqoon allaha khaaliqa yaqaan ma faa'iida laa laba faa'iido waaweyn baynu ku sheegnay attacjiizu waatanbiihu labadaa mushrikiintu tan tanbiiha inay qur-aanka dhagaystaan ma ayan ogolay kolkay arkaan nabigo soo socda ayna dabeecad garanayaan in wixii waxyee soo degay uu dushooda ku akriyo waa la ysqandhuufan jiray waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur-aan oo see la yeelayaa waa imanayaa waan u akrinayaa dhagihiina waa furan yihiin walqaw fiihi or iyo sacab isku dar idinkan oriyo lacallakum taqlibuun idinkaa ka adkaanayo ku guulaysan maayo in uu qur-aanka dhagihiina maqashiiyo qur-aanka inay maqlaan maxay u diidayeen waxay u diidayaan iska dhixin kari maaya qalbigoodii buu duufsanayo dhagta hadday qabato maskaxdiiyo maanku ku darmaaya kolka iyagu inay hanuunaan oy nabiga raacaan baa u geeriya sidaa markay yeeli jireen naqam ayaan aqoon iyo xuruufa yaablaa loo keenay alif laam miim kolkii la yidhi inay dhagaystaan qasab bay ku noqonaysa waa waxayan arag oo ayaan maqal oo u cusub kolkaa qofku wax u cusub ma dafiri karo kolkay dhegta taagaan war alif laam miimna maxaa loo wadaa maxaa loola jeedaa maxay tahay yaa yaqaan kolkay intay isweydiinayaan shanqarti iyo codki iyo buuqii dhigaan tilka aayaatu lkitaabi alxakiim aba lagu tuuray alif laam miim waa kitaabkan xakiimka kolkaa tanbiihaas iyaga maskaxdooda iyo maankooda istimaalo lagu samaynayay oo lasoo leexsanayay waa laga garanayaa waxaana laga qaatay faa'iidada xuruufaha muqadaca suuradaha loogu bilowday markii aan xuruufu lmuqadaca la sheego qur-aankii baasanka loo gelinayay yaasiin walqur'aani alxakiim qaaf walqur'aani almajiid saad walqur'aani di dikri alif laam miim tilka aayaatu lkitaabi alxakiim taaha maa anzalnaa calayka alqur'aan markay xuruuftan timaad qur-aankii baa imanay idan in xuruuftana lagu soo jiidanayo iyaga qur-aankana dhagahooda loo rabay tawaa muuqataa tanbiih wey tacjiiskuna waxa wey qur-aankiibay saluugeen ay ka dhigeen wax caadi ah oo carab maamushay oo hadduu noocaa yahay oo nebi maxamed waa bashar idinku idinka dhashay idinla dhashay wuxuu isagu sameeyay quraanka hadduu yahay idinba carab waa tihiin xuruuftu ka koobmana waa xuruufta qur-aanku suuraduu ka kooma 414 suuradood afarinta aayaday ka koobmaan 6,236 aayadood aayad la arkaaba waxay ka koobantaa kelimo kelima la arkaaba xuruuf bay ka koobantaa xuruuftii alif laamiin baa ka mida kaafa iyo caynsaad baa ka mida xaamim caynsiin qaaf baa ka mida xuruuftii balqaato wax isguduwa oo qur-aankeena waa la keeni wa waa yahay qur-aankii badnaa laydinka cafi ee 414 suuradood ah walfaatu bicashri suwari 10 suurad isku dayo lama hayo 10 suurad بسورة نسكت يا مرك سدح آيضو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر انت عصو كلامك هنا ويحي أدواك عجزيا كل كاسا الليلة هديدا سورة قليني وحايدين كمما سورة قلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا نار التي وقودها الناس والحجار كل كاسدا ساتنبيهنا وجرا تعجيزنا وجرا أما معناها ألف لاميم لولد لأيهاي إلى هذين أوديني منقى إساقا يقان تلك إشارة ألف لاميم بيقول عيسى تلك حب لو صاحبك أوحى لوحى قديسة كجيرو لن كني عدل وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا هدنا وحكيم وكتاب سغل العدل بلغا سغي أوح كتابه وقدم بيون نسخة يلمان إساقا دنيا هو أيالا إلى آخره قارايا حقا واك حكيم هو سغنياي حق صاحب حكمة هو حق قديسة لغوشاقي وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا سيكلا وهو حكيم سوء سقود بريدانياي أو دقسانياي أو سقوها قاقسانياي إيادنا هو حكمة قال الله عيادا للمدن مالك قل كاسي والبحكيم بوياي تلكة ألف لا ميم لي أي آيات الكتاب وآيات من الكتاب كتاب في قيمة قبضنا اشرفت لها ايديس قدر كمينو كتابك الحكيم حق بلغ سوغي ان كتابك نسقي الحكيم سيفي عن ليس قد بريدي ان دليل لاين تنسيق في تنظيم كيسا سوت عن ياي اسقد وان ياي ان دليل لاين حكيم مرتد او صاحبك وديس وحا كجري معانيا حكمة ميرو انت امركو ياي كليكم اكا حدنا كدن كتابك وامد وحنونين هيا من الضلال ضلالة بعد بقى اللوغة هنونا والرحمة النحريسوي وهو هنوني النحريسوي هاي للمحسنين انت وناك سميزة وادتك عبادة سدى عدن موقتة إحسان واتقانا أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى كل كوحوية هاي دتك مالك عبادة سمينا يا مراقبة الله إلى مسكح لي مانك كوايا عملك وناجية هدى هنون ورحمة عريس كتابك للمحسنين انت الله اخلاص يدعى النمو عابد ايو يهي كل كمن هم يا ربنا ذات كان المحسنين تواكواما الذين كوي ايا محسنين يقيمون الصلاة صلاة توسية متو كذان كليا واتوسيان اركانية شروطية واجبات سنن ايهي الوعي أي ربتي ويؤدم استران مبطلات كبرية هي مكروهاتك أجري قادة دعوة بيك إلاليان الذين ضدك يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة زكاة نسيدي شريعاته وتلمانتي أقوت لبوي وهم إياك بالآخرة ما لنت الدنبيسة هم إياك يوقنون الصبناية وقيامة إيا بعثك إيا جزاء جميع النار لتشكيك قبام ما وضدي أموقته سيدي يقول أركا يوكال بي يقينيا أولئك تذكى التي المامي أي على هودا حنون كركي كسوغا من ربهم ربي قد حقيبا لك حنوني وفي داية أولا إياك ربي يقتم أو حنوني وثانيا إني حنون سيهين ربي أقروا واكم واشيكي كل كاتي ربي حنون كوكرو حقي سنه كحنوني أنكو دموال سيهي دي لبيرا تمعيك يلي وحن نبي محمد لغيري إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا إنو أنك للميوبا نوليب مالك إشي أصحابتا من المرايين وإن قارد أركان المشركين تقريش وحي أرنجلين وإذا روهم قالوا إن هؤلاء لضالون تدلون سوء إذن ربي هدو هنونك هنوني إن هنون سنتعين كشيغي وعضو باهم تعين ملك سأل الله فإن هنون سنتعين قري وأولئك كوة مرتلمان تودي هديلا دمي أي آياتين كودي أمال كودا الله شيغي هم إيجا كليئتا أي المفلحون كوة قوليسته فلا عواتين نري لبقى يبطبوك كوما وعن مرهوبك اللقى بقايو إن لقى سمات بقر وعن مرغومك اللي جعلياي إنك عانت اللغودكو نسكيسي في سورة أهل عمران بينكو سومرني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس كاسا قدبي وبرموصيو كل كماشا حسري اللي سميهي هم المفلحون كم لذا مركا اسميتهاي أول كذي آخر كذا مبتديه خبر كما معرفيين حسري من فائدين إيسا هم إياه المفلحون أما أداد وأولئك قدرتي اسم إشارة هم نوى ضمير الفصل المفلح المحلى بأل وعوية وعفلاح ليلة إياك أنبوكوك وضيهاي إذن لما ودعتم وكأداد عرير سنيس وغفرية الباب الذين محسنين سيقيمون الصلاة صلاة توسية ويؤتون الزكاة زكاة بحية وهم إياك بالآخرة مالين تدامب هم إياك يوقنون السكتة أولئك كواسا على هدى حنون كركي كتاغا وصيد رسولك اللو يروك إنك لعلى هدى مستقيم أولئك كواسا على هدى حنون توسن دشي كسوغا من ربهم خبي قود حقي قال لغا حنوني لغا نشاقي إني حنون كسوغا يين أولئك كوا هم إياك كريغي لا غيرهم ضدك لحقاك أيهم بقى المفلحون كوا الليباني ومن الناس طريقة الكتقين القرآن كقيمك بني ترغيب يا ترغيب مرنين لقاك شكا يددك في عن يا والقود كولا سيادو فكستي وهو هنقل تاكتي مرن ددك حن حن يا عقابك اللوغو تلقلي يا دونك وحيكو سمنجرين بل قو شكا يا سيادو عررتي قال تعالى خبيو حير ومن الناس حتى ينو تدقيني بلنصو شكني فالكساو موظفينا هو من الناس نتك وحاكم ذا من قارب أبا كجرة يشتري إبسانية لهو الحديث نظر ابن الحارث من الرجل ابن كلدة وقرشا نضلا لكن شاكدها كل عدقنا طالين أدبدرنا نبي قال الله لم يجري وحكسه كذي جري ورقضه إيا جراي ومالا الروم يا فارس يا مالا باس كلا إيمان جري أركاسه أورن جري محمد يحديثكم عن عاد وثمود ومليه رقم ذي محمد بايدين قال شاكينا هي أنك واحدة دقانيك وريس جرائد بوضا وحاسو سوكا دايا حقو لدقاء لنسيهاي إساقي يوحي كتيبا وقتو جوغي يوحي كوري يحدر كوة جوغا إحقا لدقاء لما هي العبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص صلاة ومن الناس تتكوا حكمي ذا من قاربا دتك كجيلا يشتري إبسان هي لهو الحديث شاكل مدى ذاتك شغلسة اهوليسة اولا جاد حمد ارك ليضل انو اللوميو عن سبيل الله الى دين تيس حق ذاتك كاللوميو وهو شغلنا بغير علم سوى اقون لانا ويتخذها ودني ابو حكيرنا خزوا مثل وجاز جازو اولئك كواسده نغمي لهم وحيلين عذاب النار عذاب كاسو مغين شرفتك قال عذاب سلعية أو صحريرية أو بأسنا إليهم تلمان تبا ولي سعوتا وإذا تطلع حدي الله أغري عليه كوركي آياتنا أنك الله آياتك أنك حدي القبض الأغري آياتك إبو واسدح لكن كل حدي تلاوة الله شاكي تنوان مدمة اللوغاء لما ذكر مدنوا كونك وآية من آيات الله مدنوا معجزالة خصوصا اللوغاء يدي لكن تنتطلع حدي الله آياتك القرآن كهدوشي سمارك اللغو أغريو ولا واجهتنا يا مستكبرا إساقو آيات اللغو دلاغرين يانينك أغنائي إسكالوي حول اللغو قلي مركانا مركو إسكبريي أو آياتك إيا قاريك اللبضا بإسكاوين إيسيي كبر ألا كاليكي بالي وله الكبرياء في السماوات والأرض وحد موداسيو سوين إيسينا يو كالام يسمع إساقو آيات بمغلق كبير كجيرا يو آيات يا قراءة وضفر آية مر لباد واحد سلا داي كأن في أذنه إساقو إلا بدي سلقود قدر هذا كسو غنجين وقرن جيجني قفقا ما قلقو كونوز ياي يهوا جيغان ليرا وقرن جيجني أبال قدك اللوغو تلقاليارك فباشيره واتهاكم بشارة وحا لو يقيني وحا قفقا لو شيغايا فرح قرية عذاب ميا بشارة قلقا واتهاكم إذا بدردو سميناي قلقا أبال مريي والجزاء من جنس العمل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم فبشره كوعد شاكتا بعذاب نارين يفوريسو عذاب كاسو أليم أحبيو وما ناسيو حكمي ذاتك من قاربا كميدا يشتري الله والحديث وركيس اللوها وشوضو اسكاغرين ايا ولجيدة ذاكي حقها بوددك كجيدين ايا ليوضي الله إن ذاتك أكلميو عن سبيل الله إلى الدين تيسا أو إسلام كيا ودني أبي حقه عن سبيل الله ألا ودني سي حقه هذا ودد الله وامعي على الإسلام بغير علم أقول لهان ويتغذها ودني أبي الله قادلا هو حكيانا يهزوا مثل وجهز جهز أولئك كوا لهم وحيليهين عذاب بيليهين عذاب كاسو مهين سحريرية وإذا تطلع دي الآخرية عليه كاكر كيسا آياتنا هذه اللي أغريه ولا واجه ثنايا مستكبرا إساقو آيات كيس كلاوي يعني كاغرنا يبا كالام يسمعها إساقو آيات دي مغلين وكالي قولة بركو جيدين آيا كأن في أدني إساقو موديد لبدي صدقو إن قدي إساقو كسوغنين وقرا عليسي مقالان جيقنين واجيق آيا فبشير أشاك بعذاب النار أليم عن وجسول كل كمركي لغا بحي قولدي تتكي في نار إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي اللئي ملائكي الرسول كتبي قيامي قضي قدر انت فدتك الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونكزل سني فرض بقوتي بالنية وإخلاصنا كوكوتي لهم قوة وحيليين جنات النعيم أرواقي الجنة أي إليين خالدين يقو كواردون فيها جنة قديدة وحد الله اللي يبوه يسيوي حقا دبا وهو أبا العزيز اللي قبا أدو مديسا كأذقون الحكيم اللي مامل ونكسن مرتلو إن الذين ذاتك آمنوا حق الرمي وعملوا الصالحات أعمال صوبا سميي لهم وحيليين جنات النعيم برواقيا الجنة خالدين فيها يقو برواقا قدهيدا كوارايا وعد الله ألا يبوه ويبرواقض حقا الله سبي وهو إبه العزيز ألا كهذا الأنك الحكيم ومرتي مامول ونكزو أدل ذي كوني سورة مكيون أدل ذي كوني قارك خلق إبه حومي السماوات إلى ريال بغير عمد تير الله أمبوهمي أترونها أركتان وطير أركتان مجرتو إذن كل كماشا وحاكم وقتا ترونها هدي اللي يري ترونها إنا تياهد بغير عمد ترى اللهم أبوري حال كونكم ترونها وابدي جيدان تيرلاني أبوران سمدي ويدي مقطع تير ما ركتان كل كتير لأنت بدركتان أما وعوية بغير عمد أما تكاسو ترونها دي جيدان وكل كوينا نجيدي ونظامك أبوكو أبوري إيا مغناطيس إيا وحوكو هايو إيا قدر ديسا أجرا كلك هذا تير الجيران ما أرقنا هديك لنا ما بالجيران ساسو الله وحومي وألقى حدر الكيوم ألقى إبوح دجيي في الأرض لك قديسة فواسي بورا وأوي ودبيبة ونلك آسايا سبب كنوان معي كراهية أن تميد بكم أرلالا إنا إذن لبي الليلسو وإذن لنقاضو قنس الله قنسنا أيها نكوية نبلغ سيي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبث مركز عيبا في فيها أرض قد هذا من كل داب نفل لك كسعود الأمانتي أي اللغو في ذي وأنزلنا وحنطب ذات الجني من السماء كر ما أنبيه فأنبطنا وحن لرني فيها أرض قد هذا من كل زوج نعلش كل ذي كريم ونقبضا سلام مركز الله ينوغو سرحي ما ربي يري هذا كالا يدين تلمامي إنهانا أتكو عيسان بخلق الله إله أمكي سيا فأروني إتصيا ماذا وحاي خلق الذين كوي أمان من دوني ألك سكيي محي أمان ملائكة محي أمان رسوش محو أمان بشر أصنامت إي أمواد أحجارتي يا أحجامت كيدها إي حد لها العاب ليس المحي أمان بل الظالمون بل إن أي وحو أمان الظالمون كوى قردرا في ضلال هذه قدهت بيكو سكيين مبين عدو هذا كان خلق يبوحوا أمي السماوات إلى الريال بغير عمد تير الله ترونها تير شاء ذركتان كوى ذلك هدى الجيران ما ركتان وصورة قل هدى ينجرين عند هدوى كوهيسا وألقى يبوها دجيي في الأرض بلك قديهيسا حواصية بورو أنت ميدا إني دليل سهر لذا كونسيكي أما لألا تميدا إني دليل لكم إذنك أين إذن لدى راقين وبث يبوها في ذي في أرض هذا قد هذا من كل دابة حيوان كل يوح نور الدابة ما يجب على وجه الأرض أرد أكرك هذا وحكو صعوناية أولن بألك في ذي وأنزلنا واد جينا من السماء كرمان بيو فأنبطنا واد لنا في أرض هذا قد هذا من كل زوج نوع كل يوح كريم ونكسا هذا كان الله إذن شاقيبا خلق الله أولي با فاريوني إتوصية ما كذاك أوياي خلق الذين يوحي أمين من دوني ألك سكيي الوحي أمين دا الظالمونك وقردر صدي في ضلال هذه قدية بيكو سكيين قايدا صومبين إسكا عدو ولقد أتينا اللقمان الحكمة لقمان هي حكمة دي سواتنا قال تعالى خدوحي ولقد وحدغ أتينا إنا نسينا اللقمان من كم وقع علي على عبد الصالح أدونك قيمك أبدا اللقمان ليلة وعن نصينا الحكمة والفقه في الدين دين تيبو قرطي عقلي حدافنا ولا والإصابة في الأمور وحكاها دلائينا سرما سيكتولها سوابك وكواب زنجيلي ولقد وحدف أتينا إنا نصينا اللقمان الحكمة مرتية دين تولى قرطه وحن نفرني أن يشكر لقمان مهدي لله إلى حكمة كسي أمع العلم ومن يشكر قفك ألكم مهدية أوحي لغو نعمة يغم هذية فإنما وحك لما يشكر وحوم هذية لنفسه نفتي سدنت يدو ثواب شكره إساقا إسكاله وكفى إلي سنايا لإن شكرتم لأزيدنكم وكفى إلي سنايا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكفى إلي سنايا ومن كفر وفك جسارة شكره أبديدا فإن الله معبود حقا غني هضا أدوم أدوم بك هذا نقول حميد على الله مهدي يقول أولياء دي ستر هذا بضان أي ملائك له أي جن له أي إنس له أي عوية ما المهدينه واذكر رسول الله أمد أوشك إذكر تقال اللقمان أويري لابنه ويلك سيطاران بو أويري وهو يسرع اللقمان يعيوه ويلك وانين أي أيوجري يا بني قراك لي يا بني وشفاق شفقيا نعريس نوع يقول دنبيسي يركيقي يوه وحو كوانينا يا دنبيالك ووين وحونا كوانينا يا أعماش صالحة ووين وحو كب الله بإله تشرك عبه اللو ذاجين بالله معبودك حقا إن الشرك إله وغيرك وحل اللو ذاجيو لظلم قردر عظيم ويو ووصينا وحن فرني الإنسان ضدك بوالديه لبضى لشي سببتك وعن أفرني إحسانا سمفل حملته وعن إنسانك عن بارتي أمه هو يلي وحنا بيكو عن بارتي جلاء إيا ضعفي على وهن اللقودري هو يدي مركة كل كور ضعف الحمل على شيكو قادي كل رفادي مر لباد ويلة شي كل رفادي مر صدحات وينو جي شي كل رفادي كل كا جلاء جلاء لكور ساري أي إسايكو قادي أما إشاق الله قاضي نفديسة أي وهنا على وهننا مروا لعانها وعلوشا ولعجيفي إيا مروا كفكفاي وعاسيكو قاضي إيادا نفتيدا إيادا ضعف البشر قبطة وهو خلق نسان ضعيفا كجيرتا أي ضعف الأنوثة هدنا حمل يوعى كلك تفرحموي أي لسوك عاكفتي وفي صالوه مركو قرينة في عامي لبسنا قدود أي قوة هذا أو نجنيز بنانك جوعي سيدا مركي هفرتو مداتي أي ربي يري أن يشكر معذي لأنك الله أكو أمي يا ولي والديك لبدا كل شيء أكو لسوك عقفتي إلي أنك الله أيها المصير لا بشاهاتي وإن جاهداك حدي لبدي والدك الدبان على أن تشريك من اللو داكي سكرك بأنك الله ما هو أصلا ليس كو سكنان لك هذه به ماك علم وحدا علمي يقوم كلهين إن أنك إبائي وشريك يشو حتيك ولدك اللمان فلا تطعهما دقهو جلق لكن بقنك حقيسة وطأ والدك دقال وصاحبهما لدقا في الدنيا الدنيا كذيذة معروفا ونال يطرع دويشا وطبعوا عدر عدا سبيلا من دد ودد وطرع أنافا نغضي إلي أنك إباء فتكار ثم كذل إلي أنك إباء حقيقة مرجعكم سادو لنتين لا فشدين النقطي فأنبئكم وإذين شايف دونا بما هو الحياد كنتم هانجلتين تعملونك وصمايا ودنبان إذين شايف يو انتا سادعك شي مركاس هوانا ذي اللغمان سنك الله سقو قبطي وهو يري اللغمان ويلكبوا وليوانين ايا يا بني يركيقيو إنها وحياد سميسي حسنا أما سيئا انتكو هدياتو مثقال حبة حبة وزن كاد مدلاك ومن خردل أوصى فتكون هدياتو في صخرة لقى حقوديه أو في السماوات إرريا القدهد أو في الأرض نرك قديسة يأتي وحال لايمن بها خصلها سميسيحوني يزنب الله عبدك حقا لايمن إن الله إبه لطيف ألا وحو البوب أو خبير قالوا كلكو كلا علي شركي جينا أعماشي وهويني دي سالي حدا أيوكو واني يا بني إقار كيجيو أقيم الصلاة صلاة توسي وأمر فرضتك بالمعروف وناك وانها فتك وحد كربت عن المنكر شرعك وحد لقود ضفري واصبرت القاضو على ما وحا كلكي قد القاضو أصابك كقودع إن ذلك أرنت أن كفري أمان كاربي من عزم الأمور أمر يالكوودا لو قصد أيه كميتاي وأمورها فخصي عزيمة يقيم سمان كوان عزيمة أدقو إن ذلك من عزم الأمور أرن يالكوودا أدادك إلا قاربو أيه كميتاي أخلاق دي أدقن كيبو كالعضلي ولا تصائر حجيد خدك دبان كاقا للناس اللي أي للناس ذلك درت هذا إسلوي تكون أصوح كلاهين كلك قفك كلا هذا لا يو أطلبان كساتر كجية تتوي حيال ولا تمشي صعن في الأرض لك قديسة مرحا كبر هاوق صعن إن الله إله لا يحب مجعل كل مختال مدس ججرين بدن كله فخور وحال سيدك وقفانا إن الله سيينا كل مهد تتكن أن كل قالين واقصد بعد عيسى في مشيك صعود كاغا كجناني حاصل يا وقار كصعود حاجة جيدنا لدوني مايو إن الفضل يزيدي وحوالا ودران وضا إربالك لكو بابتان لدوني مايو كل كدجنان واقصد وقصد وصف عنو صعود في مشيك صعود كاغا قديسة واغضض من صوتك قد كاغا هوسودي إن أنكر الأصوات قطد يالكو وحمان بدا ولا صوت العميل دمار عدكي با انت عدي اللقاذة وحمان بدون مكاسة الدل الذي كوني قاي لو نغضي هدنا ألم تروا مويدا أغين دديهو أن الله معبودك حقا سخرين فذيدي لكم إذنك وحضرتين فذي لأجلكم ما في السماوات إرى ليال قداد وحي كسقنا يوم في الأرض إرى ليال قداد وحي كسقنا با إذنك درتين لو سالي أو منافعه إيا مصالحه إذن كفا إذي سنايا وأصبغ الله وهو كامل يالي عليكم كوركينا نعمه برواق يالكيسي واهرة يضو برواق ذيئب موقة وأبوردية جوارحة وباطنة علمية إدراكية درانك مدن موقا يمد موقة الله بضبالة ومع ذلك نعمد عمركي مهدد ذي اللب في الأيي ومن الناس تذكي وحاكم ذا من قاربا ذاتك كجيرا يجادل مرمايا في الله إله بيكم مرمايا بغير علم أقول الآن بي ألكم مرمايا ولا هدى هنون الآن بيكم مرمايا ولا كتاب إذا بايزا كتاب كاسو منير إفهيون. وإذا قيل هدي اللوجرة لهم إياك اتبعوا الراعة ما وحي أنزل الله إبدا جيه قرآنك قالوا إليهن بل إن القرآن رعنا حقاك نتبع وعن راعينا ما وضده أنه وجدنا هلي عليه وضده كركيدا آباءنا أبيالك أن إياك وقادا أنه هلي يتبعونهم أبيال مياي راعيا ولو كان الشيطان شيطان بحدو ياهي قولي قطاي يدعوهم أبيالك من أياري إلى عذاب السعيد هريد عذاب كذا حدي أبيالك وشيطان أياري إياري أجيبه وشيطان بيرعيه. ولقد وحد باتينا اللغمان إنا نصيني الحكمة مرتي وقلنا له وحن أنير اللغمان أن اشكر لغمان مهدي لله شبك حق لعابده مرتي يا حكمة كسيي مهدي ومن روح يشكر مهديا أو وحي الله أقول نحن يكا مهدنك فإنما وحك لما يشكر وحونه مهديا لنفسه إساق النفتي سدنته ومن روح كفر شكر بديلا أو جسار نوضوك عن سيرا فإن الله معبوك حظا غني الله خضانا حميد لمهديو وحقب وعاون كيما وحلق مهديو كليهتا واذكر رسولك صرفت الله وحال حسنة إذكرت اللغمان أويري لابنه ويلكسي ثارا وهو إساق اللغمان يعظه ويلكوانين أي أيويري يا أبوني ويلكيهيو لا تشرك حلو وداجين بالله معبودك حقا غيركيس حلو وداجين حقيسة إن شرك إله وغيرك وحلو وداجيو لا ظلم كردرو عظيم ويول ووصينا وعانو فرني الإنسان ددك بوالديه بسبب والديه لبدا لشي سببته أيام إحسانا ونكفلو فرني البر وصلة إنو حرير يوصم فلو حملته وعالوشك قادي أمه هويلي وحنا بيكولا قادي جلع وأوركيا على وهن لكرساري بلدي إيا نوجنتي وفصاله حدو قرينة في عامين لبسنو أي إسراء قرنة ودي انت فرق يدوكم مرنياي مستقل ما مال مرمى ان اشكر مهدي اي المركة فرني لاني قال لك امي يا ولي والديك لبدا كل شيء الي انيك باحقيك اي المصير الله بشان نغطين احد كالله الله بنا اي الله انا ايو اني قال له اي امد الله حساب تمايا تبدا ابا المرنة وان جاهداك حديك ولدك اللما اما كقولت دالا لبدي كل شيء على أن تشرك إن أدلو ذا جيسيد كوركت بأنيك الله أدنى وحن إلو ذا جيسيد ليس هو صنعان لك أدلو بيك أدلو ذا جين علم نقول وحدا قرمي وأصنامي ومخلوق هذا حدي حقيق إلا سينا تذلك أيوتان لبدا والد فلا تطعهما تلاهك يالي وصاحبهما فرقا في الدنيا الدنيا ذا قده هذا معروفا ونك وطلع وعطر على سبيلا من مفوددي أنافا النغضي إلي أنيق الله حقيقة النغضي ثم كقضات إلي أنيق الله أيام مرجعكم لا بشدين النغضي فأنبئكم وأنا نهين شاكدونا بما وحيات كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوه سمعية يا بني يركيقية إنها إن الفعل وحيات سمعي سحوني يا سنبا إنت كوه ديهاتو متقال حبة حبة وزن كيد من خردل عوزة أو فتكون هاتو في صخرة نجح قديه أو في السماوات إلى ليال قدهود أو في الأرض بل ليال قدهود يأتي وحى الله من بها وحياة ميسي الله أب إن الله إله لطيف الله وحوى بوور هيا خبير حق قالوا يا بني ويلكيجي أقيم الصلاة صلاة توسي وأمر وحد أمضى فرطة بالمعروف الواجب والمندوب معروف ليس كيرا وحي شريعة تقان افي عن ذات كفر وانهو عذربتا عن المنكر المحرمة والمكروه مكروهاتك يا محرماتك لبدا سا منكر ليس كيرا لبدا ذات كره واصبرت القادة على ما كي كركي أصابك كمولع وأذوك سوكار إن ذلك أرنك أن كفري من عزم الأمور أمر يالكوضة أدقبوك مذيهاي ولا تصعير ضدب خدك لبنكار للناس ددرتي ولا تمشي حصعون في الأرض بلك بقذيه مرحا كبر إن الله إله لا يحب مجعل كل مختار مدس يجبيا كله فخور فانبضا واقصد حصل صعو في مشيك صعود كاغا قليسا تكنان صعو واغضود من صوتك عود كاغا وصد إن أنكار الأصوات وتضي القوة وحمان بضا ولا صوت الحمير تمارك قيل دي سو حلم ترو مويدا تديه وقين أن الله أبين سخر فديدي لكم لأجلكم إذن كدرتي ما في السماوات إرلي القدود وحيكو سقنا وما في الأرض إرلي القدود وحيكو سقنا أيو انتبه فديدي وأصبغ إبوا كامل يالي عليكم كركينا نعمه إذن كبر إنشاق برواقيالك ظاهرة إياذو نعمه أي مدموقتا إياو باطنة مدن موقا أي لبض بالادعي ومن الناس تدوحا كمدا من غربا كمدا يجادل مرمايا في الله أب بغير علم أقول لان ولا هدى حنون لان ولا كتاب لان منير النور وإذا قيل هدي الليلة لهم قوة اتبعوا الراعة ما قرآنك أنزل الله أبدا جي قالوا وحيليين بل خائمين قرى نتبعوا عن راعينا ما طريق ذا وجدنا هلي عليه طريق كركيسة أباءنا أنك أبيالك أنك يتبعونهم ما أبيال بي راعيا ولو كان الشيطان حدو شيطان يهي كلا يكون تهي يدعوهم إياك أبيالك ومدعوه ياري إلى عذاب السعير هريد عذاب كذا حقيسة والله أعلم.